لكن بقى فيه أخذ نسخة لك خاصة أنت تكتب عليه، هذه مأخوذة نسخة عن ذاك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. منين بيجيبها؟ من الكتاب الأول يا إنسان. هاي نسخة عن ذاك، لكن هذاك الأصل، بس هذاك أعم يا إنسان، هذاك جامع، هذا خاص فيه، هذا مفهوم. ذاك كتاب القضاء الأم الإمام إلى آخره. في شيء اسمه كتاب الإحصاء. كتاب القضاء هذا ليس حجة الله على خلقه، لا، هذا ما لك حجة تحتج فيه ولا محتج على العباد، هذا ما هو حجة، إنما الحجة عليك ما تعمله ويكتب عليك، ما تعمله باختيارك وإرادتك ويحصى عليك ويكتب، هذا هو يكتب في الإحصاء، هذا حجة عليك، هذا الإحصاء. هناك كتاب خاص فيك يكتب عليك، يكتبه الملائكة الكرام الكاتبون، يكتبون عليك أعمالك فلان، إنه ملائكة آخرون يكتبون أعمال فلان، كل واحد إنه ملائكة تكتب عليه. هالنسخ كلها مسطورة في إحصاء، تكتب هناك في كتاب اسمه كتاب الإحصاء، بيجمع الكل، هذا الديوان الأكبر يجمع فيه جميع أفعال المخلوقات اللي فعلوها انت وغيرك. انت لك كتاب خاص، كتابك الخاص وفلان وفلان كله مجموع ويجمع في ذات الكتاب ويسجل. قال يا خلوه ليه اشتعلت؟ قل لك يا جدي ما قلنا لك وقت تعتبر سلم تسلم، ما قرأت الحديث؟ تنسخ دواوين اهل الارض في دواوين اهل السماء كل يوم اثنين وخميس، كل يوم اثنين وخميس دواوين أهل الأرض تنسخ، أي تنقل في دواوين أهل السماء، وهناك يسجل في كتاب الإحصاء، وهناك مجموعة الكل. وهذا كتاب الإحصاء اسمه الإمام، مثل ما هناك كتاب القضاء أم الإمام وإله نسخ معدد عن هذاك، أيضا يقال كتاب الإحصاء. إنا نحن نحيي الموتى جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم. يا إنسان كن عاقل، كن عاقل، أنت تقرأ دائما هالسورة سورة ياسين، إن كان رجل إن كان مرأة وإن كان وإن كان، وكل إنسان بمر عليها ومفهومة عنده، يعني ولو كان عامي بيفهم، لا شك هذا كلام عربي، كلام رب العالمين جل وعلا، من خصائص كلام رب العالمين ومن خصائص كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، انه يفهمه الخاص والعام، هذا من خصيات، لكن مع كل واحد يفهم على قده، اما واحد ما فهم شيء فارق له لا ممكن، بل لابد كلام الله مفهوم عند كل الناس، لكن مع كل واحد يفهم على حسبه، كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لابد كل الناس يفهم منه، لكن مع كل واحد على حسبه. فهذه آية بتمر عليها دائما، هذه آية عظيمة يا إنسان، منبهة، مبشرة ومنذرة، مبشرة لأهل الخير والتقى والفلاح، اللهم اجعلنا منهم، ومنذرة للمسيء وأهل الشرور والفساد. وهو إنا نحن نكتب ما قدموا، أي ما قدموا من عمل وقول وفعل في حياتهم، وآثارهم أي بعد موتهم، آثاره في حياته مع الموت، عمل عمل في حياته، عمل خير طيب، عمل يرضي الله جل وعلا وانتفعت به خلائق، إما مالا أو بوجاهته أو بعلمه أو بمساعيه أو إلى آخره، أو بنصحه، تكلم كلمة نفع بها خلق، دل دلالة انفتحت بها عالم إلى آخره، وصف وصف نفع بها ناس إلى آخره. قال هذه الآثار المحبوبة المترتبة عن هالعمل كل هي مكتوبة في صحيفته إلى يوم القيامة. إيش لي آثار مرتبة من بعده؟ صارت الناس إيه تنتفع بهالأثر اللي تركه من كلامه من فعله من صنعه من إلى آخره من بناءه. قال هذا كله في صحيفتك يا إنسان ولو بعد الموت، مكتوب في صحيفتك. وإن كان شرا كذلك نسأل الله العافية، هي الصعبة، هذه الصعوبة، إذا كان أنت ضريت في مسألة و

وهكذا كما ورد ايضا ان من جملة ما يفرض الصلاة عليه بعد عصر يوم الجمعة، مش بعد الصلاة فورا، ها بعد العصر حتى الغروب يعني. من قال من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة قال فقال اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم غفر الله له ذنوبه. 80 مرة الامر سهل يا انسان، 80 مرة فلذلك واصل عليها يا انسان. قال ايه الدرس؟ قل له اسمع الدرس، بعد ما اسمع الدرس اسحب 80 مرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضيع المسألة يعني، انه يا هي يا هي ايش يا هي يا هي؟ شرط يعني ينفع من جيل نبقى في الدنيا ونعترف في الدنيا ونسحبنا 80 مرة بقى هو في الجامع شنو ما كان يعني واصل عليها يا انسان والى اخرها. فهكذا لله ايضا ملائكة وظيفتهم ان ينزلوا صبحا ومساء، منهم صبح منهم مساء، حتى يتبركوا بقبر رسول الله ويصلوا عليه. جاء في سنن الدارمي باسناده ذكر عند السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فذكروا ما من يوم يصبح فيه الصباح إلا 70,000 ملك يهبطون من السماء إلى الأرض فيأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحفونه بأجنحتهم ويمسحون ويصلون عليه حتى المساء. فإذا أمسى المساء عرجوا ونزل 70,000 آخرون، 70,000 صبح 70,000 مساء، الصباح كل المساء والمساء كل الصباح، يحفون بالقبر الشريف صلى الله عليه وسلم ويتبركون يتمسحون ويصلون عليه صلى حتى الصباح، ثم يعرجون فينزل 70,000 وال70,000 غير اللي نزلوا يا انسان. كل يوم كل صباح 70,000 غير اللي نزلوا قبل، وكل ليله 70,000 غير اللي نزلوا، لانه ما بيصح لواحد منهم مرتين ينزل يا انسان، لان الدار لا غيره. فان الملائكة هم في كثرة يا انسان، وكلهم يريد ان يتشرف بالصلاة عليه ويتبرك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما بلحق واحد في العمر الا مرة واحدة يا انسان في عالم الدنيا. 70,000 صباحا 70,000 مساء. فما اشرفك يا مسلم ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان تزور قبره الشريف وتتبرك برسول الله وهكذا بالروض الشريف وتستشفع وتطلب منه الشفاعه وهكذا وتستغيث وتتوسل الى الله جل وعلا. وهكذا صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلي ويسلم ويبارك على حبيبه الاكرم ونبيه المعظم صلاه دائمه مقبوله يؤدي بها عنا حقه العظيم، وان يكتبنا في ديوان المصلين عليه وفي ديوان المسلمين عليه وفي ديوان من يحبه، ويجعلنا في شفاعته وتحت لوائه. وسياتي تمام هذا ان شاء الله. Thank you.